أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في المعاني الأخرى التي تقدم من الشيخ أن بعض من قارب عصرنا ذكر استعمال البيع فيها معاني أخرى. يذكر هنا قدس سره ثلاثة معاني. المعنى الأول اللي تقدمت الإشارة إلى فيما سبق من أن التمليك المتقدم في التعريف اللي يعبر عنه بالأولى إنشاء تمليك، تمليك عين بمال مضاف إلى القبول بشرط تعقبه بالقبول، هذا المعنى الثاني. إحنا في تعريفنا اللي عبرنا عنه أولى إحنا يعني الشيخ الأنصاري ما ذكرنا تعقب القبول أصلا، مو شرط. البيع هو اسم إلمن للإيجاب، تعقب القبول شرط تعقب القبول هذا أمر خارج. هذا المعنى الأول من المعاني التي ذكر أنه بيع استعمل فيها عبارة عن نفس ذاك التمليك لكن بشرط تعقب القبول. وذكر الشيخ فيما تقدم أن التبادر وصحة السلب لعله ماذا دليل عليه، إذ لو جلس إنسان في مجلس وقال بعت داري ومقصود فقط ماذا أنشأ الإيجاب من دون أن يعير له أي شخص آخر أهمية فيقبل الشراء منه، هذا يضحك عليه، بعد دارك شنو بعد دارك، هم لا يقبل منه وهم يعد كاذبا. يعد كاذبا، ليش تكذب تقول بعد دارك؟ المعنى الثاني، وهذا تقدمت الإشارة، المعنى الثاني كان عبارة عن الأثر الحاصل من الإيجاب والقبول. هو إذا تحقق الإيجاب وتحقق القبول يعني العقد، إذا نقل تحقق، شو تحقق؟ نقلت فن خل انتقال الأثر، الأثر الإيجاب والقبول ما هو الانتقال، يصير ملك إلى ذاك، يتملك الطرف الآخر العين المنقولة. على كل حال أثر النقلي هو الانتقال، فالبيع اسم للانتقال، يستعمل المعنى الآخر. احنا هسه اللي يجي للذهن على ان البيع يراد منه نفس الايجاب والقبول كما سياتي في الاحتمال الثالث، هذا لا يريد يقول اثر الايجاب والقبول وهو الانتقال. وهذا ما تقدمت الاشاره اليه من ان الشيخ في المبسوط ذكر ذلك. الاحتمال الثالث، وطبيعي هذا اللي ذكر في الثاني من قبل المبسوط غيره، قد يقال بأنه أثر الانتقال ليس أثرا للإيجاب والقبول، الانتقال أثرا للإيجاب كما ستأتي الإشارة إليه، لأن هو اللي الانتقال أثر إلمن، أقول لك الانتقال لا أجيب لي من نفس المادة، الأثر الانتقال أثر إلمن من نفس المادة جيب للناقل، الناقل وظيفة من؟ وظيفة الإيجاب والقبول، لا وظيفة الإيجاب، الإيجاب. فإذا الانتقال أثر للإيجاب مو أثر للإيجاب والقبول، ليش قال هنا أنا على أثر الحاصل من الإيجاب والقبول؟ ربما يريد الانتقال الشرعي مو الانتقال في نظر الناقل، في نظر الناقل خلص وبس يقول بعتوه، صار وراء انتقال. لكن الانتقال الشرعي يتوقف عليه من على اضافات اخرى. ايه احكي اكثر لو واضح صار. خب هذان الى الان معنيان ذكرا للبيع. المعنى بعدين نجي مناقشة الشيخ، هاي مو مناقشة الشيخ اللي ذكرت، هاي مناقشة زائدة على مناقشة الشيخ. الاحتمال المعنى الثالث اللي يستعمل البيع به هو العقد، عقد عقد. لما يقولون بيع يراد من عنده عقد المركب من الإيجاب والقبول، وهذا يمكن أن يسند إلى كل من عرف البيع بأنه عقد. كل من يعرف البيع بأنه عقد يرى في ذهنه، يرى أن البيع يطلق ويراد به العقد. فإذا البيع يطلق ويراد به التمليك اللي احنا ذكرنا، يطلق ويراد به أحد معاني ثلاثة ذكرها بعض من قارب عصرنا، وهو المعاني الثلاثة: يطلق البيع ويراد به التمليك بشرط تعقب القبول، يطلق ويراد به الأثر الحاصل من الإيجاب والقبول وهو الانتقال، يطلق ويراد به العقد المركب من الإيجاب والقبول. وقلنا على أنه يمكن أن يسند هذا إلى كل من عرف البيع بأنه عقد. بل يمكن أن يقال إذا رجعنا وفتحنا الكتب الفقهية وشفنا عناوين باب المعاملات، بيع، وكالة، إجارة، كذا، ذن العناوين المأخوذة في المعاملات، يمكن أن يقال هذه العناوين التي ذكرت من بيعين وصلحين وإجارتين ووكالتين ومساقة، هذه كلها يراد منها العقود، يراد منها كلها العقود. حتى الإجارة اللي هي مو اسم ولو لأحد طرفي العقد، شوية هاي مغلقة. وحتى ديش أكلت السمكة حتى ليش هذه حتى عظمها أو جاء رجع الكذا حتى أو مات الناس حتى الأنبياء يقولون فرد الجلي. يعني يصور الأنبياء ساي حتى الإجارة ليش قال؟ وثانيا حتى الإجارة وشبه الإجارة التي هي ليست في الأصل اسما ولو لأحد طرفي العقد، هاي شنو بعد؟ ها كأنه ذكر بأن عناوين المعاملات على ثلاث أقسام: قسم من عدها اسم لأحد طرفي العقد، عليكم السلام، أحد طرفي العقد، أي عناوين المعاملات على ثلاث أقسام، عناوين المعاملات قسم من عدها اسم لأحد طرفي العقد بشكل البيع على ولو على رأينا البيع اسم المن لطرفي العقد إيجاب وقبول، لأحد طرفي العقد وهو الإيجاب فقط. البيع ايش قلنا؟ وظيفة البايع، ذاك آخر القبول مشتري. أعيد، عناوين المعاملات على ثلاث أقسام: قسم اسم لأحد طرفي العقد، الثاني لا اسم لكليهما بشكل من؟ بشكل الشركة. الشركة اسم لكليهما لأن من هذا الطرف شركة من ذاك الطرف شركة، أما مزارعة هكذا قد يقال. يعني كل معاملة كانت مصدر على وزن فعال ومفاعلة يمكن أن يكون من هذا القسم اللي يكون به العنوان شنو؟ اسم لكلا الطرفين. فاسم لأحد الطرفين ذاك القسم الأول، مثال البيع. قسم الثاني اسم لكليهما، هذا الثاني. والثالث لا، أصلا لا للثنين ولا للواحد، أصلا اسم لعين. شكل الإجارة، الإجارة هي عنوان اسم المن للأجرة، الأجرة الأجرة، الفلوس اللي يدفعها، المال اللي يدفعها. الوديعة اسم المن، لا للإيجاب ولا للقبول ولا لكليهما، اسم للشنو؟ المال المودع، الشيء المودع. واضح هذا أو لا؟ العارية هم كذلك. هسه هنا قال حتى، يريد يقول بويا الإجارة اللي هي ماذا؟ إذا موضوع لأحد طرفي بشكل البيع، موضوع لأحد استعماله في المجموع، أكو علاقة، علاقة الجزء والكل. ما وضع للجزء يستعمل ويراد به الكل، إيجاب وقبول. أما إذا لم يوضع حتى للجزء، الإجارة والوديعة ما موضوع أصلا حتى للإيجاب، للعين، للمال، فيجي يستعمل في الكذا علاقة الجزء والكل، ما موجودة الجزئية والكلية. يقول لا حتى هذا فرد الخبر. واضح لو لا؟ أعيد لو واضح. احنا قلنا عناوين المعاملات شقد؟ ثلاث. قسم من عناوين المعاملات موضوع لأحد طرفي العقد بشكل البيع، موضوع المن، اسم المن، يعني هذا مقصودنا، اسم المن للإيجاب. البيع اسم للإيجاب، تمليك اللي صادر من الموجب. اكو قسم ثاني من المعاملات لا، اسم للمجموع، هم الإيجاب هم القبول، يعني الطرفين إذا اجتمعوا ذاك الوقت يسمى بهذا العنوان بشكل الشر، بشكل المضاربة. هذا على الطرفين. أصلا كل مصدر، كل معاملة كانت مصدر على اسم مصدر وزن فعال أو مفاعل هو من هذا القسم. أو أكو قسم ثالث من المعاملات لا هي اسم لجزء المعاملة لإيجاب ولا للمجموع، بل هي اسم لشيء أجنبي عن الإيجاب والقبول، اسم لعين بشكل الوديعة. الوديعة اسم المن لما يصدر من المودع بشكل البيع، البيع اسم لما يصدر من الموجب، أنا أي البايع هنا لما يصدر من المودع اللي هو الموجب، لا اسم لما يودع من مال أو غيره. وهكذا الإجارة اسم المن للأجرة، للمال. هسا إذا كان إذا كان العنوان اسم لجزء العقد، استعماله في كل العقد، استعمال الجزء في الكل، علاقة حينئذ مصححة أكو، وهي علاقة الجزئية والكل، جزء والكل. أما إذا كان عنوان المعاملة اسم المن لا للجزء لا للكل، لشيء استعماله ويراد به العقد، ماكو علاقة الجزء والكل. بس لا تقول مباينة، اي مو علاقة الجزء والكل، فاستعماله يكون خفي. يقول لا حتى هذا ايضا ماذا يراد منه؟ العقد. حتى هذا اللي ما به علاقة الجزء والكل. قال الثالث نفس العقد المركب من الإيجاب والقبول، وإليه ينظر، إليه يعني إلى إرادة العقد من لفظ البيع. وإحنا جايين نقول البيع يطلق ويراد به واحد من معاني ثلاثة غير المعنى اللي إحنا اذكرنا. ثالث المعاني هو هذا، يطلق البيع ويراد به العقد. وإليه ينظر من عرف البيع بالعقد، لمن قال البيع عقد يعني يراه شنو يطلق البيع على العقد. بقال بل الظاهر قال منه، وهذا بعض من قارب عصرنا قال اللي قلنا البعض قال التستري، بعضهم أسند علما إلى الشيخ الكبير، قال بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى العقد في عناوين أبواب المعاملات. لما نتقل تبحث في المعاملات المذكورة في الكتب الفقهية من صلح وإجارة ومزارعة ومضاربة ووديعة وكذا، ذن كولين عندما تراجعهن هذه العناوين ذكر هذا البعض أن العناوين يراد منها هذا المعنى العقد المركب من الإيجاب والقبول. حتى الإجارة وشبه الإجارة وشبهها اللي شنو وجه الشبه التي هي ليست في الأصل اسما لأحد طرفين عقد فضلا عن لكلا الطرفين، بل اسم لشيء آخر للمال جيد. هسه هذه المعاني ذكرها بعض من قال مناقشة الشيخ، الشيخ يقول له شو تسويتها شنو بإضافة معنى اللي ذكرناه، راح يصير كم معنى عندنا مثلا 4، يعني راح يوجب كون البيع من الألفاظ المشتركة لفظه. هذا شنو هذا ذن المعاني اللي ذكرتها ترى ليست معاني جديدة توجب الإش لإيش. خل نجي إلى المعنى الأول اللي ذكرته، وهو أن المراد قد يطلق البيع ويراد به نفس التمليك اللي ذكرناه لكن بشرط تعقب القبول. الشيخ الأنصاري يقول على أنه هذا مو فرض معنى جديد مقابل إلى المعنى الذي ذكرناه، هو نفس المعنى اللي ذكرناه، ليس معنى جديدا ليوجب الإيش اشتراك اللفظ. هذا مو معنى جديد، هو نفس المعنى اللي ذكرناه التمليك، لكن التمليك له فردان. التمليك ينصرف، البيع ينصرف إلى الفرد المتميز وهو التمليك، ماذا؟ مع تعقب القبول. لأنه عندما يطلق البيع ماذا يراد منه؟ هو يراد منه التمليك، أحسنت، مع تعقب، يعني التمليك المثمر. التمليك المثمر هو إياه، قل لي يتعقب القبول، وإلا إذا تمليك من دون تعقب قبول لا يكون مثمرا في النقل والانتقال. قل يلزم الإنسان سبحة ويقول بعته وبعته وبعته وبعته، شيء أثر ما راح يترتب عليه أثر إلا في نظره الشريف، نظر الناقد، وإلا في الخارج أو في نظر الشارع أو في نظر العرف لا يترتب الأثر. فلمن يطلق البيع ينصرف علما إلى الفرد الكامل وهو التمليك المتعقب، لأن يراد لمن يقول بيع بعته خش يريد يتكلم عن المثمر أو غير المثمر أو مطلقا، هو يتكلم عن المثمر. فقرينة المقام تقتضي حمله على حمل البيع ومشتقاته على أحسنت، وهي قرينة موجودة مو من جهة أنه في حقه لفظ يدل على حتى يكون معنى ثانيا، مو بحق اللفظ هو يدل على. حسا إذا لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، وأكو قرينة يراد من لفظ الأسد الرجل الشجاع، هل يقال إن لفظ الأسد مشترك لفظي؟ لأن هذا يراد ذاك يراد، إرادة الرجل الشجاع منه بقرينة هنا أيضا. القرينة الحالية هي التي تعين إرادة التمليك المتعقب بالقبول، لأن بصدد الإنسان لما جاي يحكي جاي وفرحان وكذا ويقول بعت، قل مراد من عنده يا بيع يا تمليك المتعقب للقبول. واضح المطلب؟ أطبق؟ قال أقول أما البيع بمعنى الإيجاب المتعقب للقبول، هسه طبيعي هذا بعضهم ما ارتضى هذا جواب الشيخ الأنصاري اللي ذكرته، قال لا بالعكس حلو لي حاجات تستري للتبادر وصحة السلم، خذني علامات الحقيقة، تعلمتونا وقلتوا علامات الحقيقة التبادر صحة السلم، شو احنا نشوف اما التبادر ام صحة السلم، علامات الحقيقة هذه تكون جيد. اما البيع بمعنى الايجاب المتعقب للقبول، فالظاهر انه ليس مقابلا، هذا ليس معنى مقابلا علما، مقابلا للمعنى الاول اللي احنا ذكرناه، يعني للتمليك المجرد مو المشروط بتعقد القبول، احنا هذا ذكرنا، هذا ليس معنى مقابلا، انت من عندك حب حتى يكون لفظ البيع من الاحسنت، ليس معنى وإنما هو فرد، التمليك المتعقب فرد انصرف إليه اللفظ، يا لفظ هاي ألف لام عهدية، يا لفظ البيع فرد انصرف إليه اللفظ لوجود قرينة في مقام قيام القرينة، وهي القرينة الحالية، لأنه حال المتكلم هو شنو؟ إرادة البيع الإيجاب المثمر، الإيجاب المتعقب بالقبول. قال ما في مقام قيام القرين على إرادة الإيجاب المثمر، إذ لا ثمرة في الإيجاب المجرد، قلت حتى لو يلزم مسبحة بعته أو ملكته أو غير ذلك، فقول المخبر بعته إنما أراد الإيجاب المقيد، لأن يباركوا له يقول ها مبارك الحمد لله يلا طينا وليمة كذا، هذا وين يقال؟ في الإيجاب المجرد أو في الإيجاب المثمر؟ الإيجاب المثمر. فقول المخبر بعته إنما أراد الإيجاب المقيد، فالقيد مستفاد مين؟ يعني مين؟ من الخارج، من القرينة الحالية، لأن في مقام الإخبار، الإخبار هو ما يخبر عن صرف الإيجاب، تمليك المجرد، تمليك المثمر، لا أن البيع مستعمل في الإيجاب المتعقب للقبول ليكون قلت وكذلك شاهد السك، أنه يريد يجيب الشيخ الأنصاري يقول مرادفات أكل البيع وهي النقل الإبدال التمليك، سيراها مرادفات، أنت إذا جنابك الشريف تشوفها لا مو مرادفات أعام تتخربط الشغلة، حتى يصير مؤيد لابد أن شنو نرى أن هذه العناوين المعاني مرادفات للبيع، فإذا مرادفات ولم يؤخذ فيها قيد تعقب القبول في المرادف الآخر وهو البيع أيضا لا، رح نريد نجيب السا مؤيد إلى أنه هذا الشرطية تعقب القبول مو صحيح، ما مأخوذ بالبيع، شنو المؤيد؟ أنه في مرادفات البيع قطعا والعباس ليس تعقب القبول شرطا، ففي المرادف الآخر هم أيضا وهو البيع ليس شرطا، فهذا فرد استدلال من نوع آخر، أعيد له واضح أحسنت. قال وكذلك لفظ النقل اللي هو مثل البيع، هو وإخوانه لإبدال والتمليك مثل البيع، مرادف للبيع، وكذلك لفظ النقل والإبدال والتمليك وشبهها التي لم يقل أحد، هاي أنا بدلت العبارة، التي لم يقل أحد بأن تعقب القبول له دخل في معناها، وهي مرادفة للبيع، فإذا في مرادفها وهو البيع أيضا لابد أن نقول لا أحسن، مع أنه يعني والحال أنه، وكذلك لفظ والحال أنه لم يقل أحد، ففي المرادف وهو البيع بعد هذه التتمة عليك. جيد، لكن قلت وأكرر بأن هذا متوقف على أن هذه المعاني مرادفة للبيع. أما إذا قلت لا هذه أعم من البيع ورجع ما يفيد، لأنه لم يقذ في ذاك لا يدل على أنه لم يقذ في الأخص. ها نعم، فرد شيء أكو تحقق القبول شرط في نظر تحقق القبول شرط في الانتقال في الخارج. أكو عندنا الانتقال انتقالان، خل أعبر المهم الفكرة نفهمها. الانتقال تارة الانتقال في نظر الناقل، وأخرى الانتقال لا في نظر العرف والشارع يعني في الخارج. الانتقال في الخارج يتوقف عليه من؟ يتوقف عليه من؟ قبول، خذ ماك قبول، ايد واحدة ما تصفق، لازم ايد الثانية ايضا حتى يصح التصفيق، صحيح لو لا؟ لكن في نظر الناقل هذا الانتقال الثاني، وقلت عن الانتقال انتقالان في الخارج في نظر الشارع في نظر العرف، اي هذا قد يتوقف على امر اخر وبالفعل همات. في الخارج لا يتحقق الانتقال الا اذا ضم الى الايجاب قبل. اما في نظر الناقل بمجرد ما قال قل بعت في نظره ان البيع شنو يتحقق من دون ان يتوقف على تعقب القبول، واضح؟ ففي نظر الناقل هذا لا ينفك عن من، لان هذا تاثير اثره شنو في نظر الناقل بعت ذات تاثير اثرها شنو الانتقال. ولما يقول بعته يعني نقلته في نظره، وإلا إذا الأثر ما يترتب في نظره إذن ذيك ليست ذات تأثير، وقد فرضت أنها ذات تأثير، فحينئذ في نظر الناقل لا ينفك عن ال، بينما في الخارج لا ينفك، يتوقف الانتقال خارجا على ما يعتبر تحققه في الخارج. على من يتوقف تحقق الانتقال في الخارج؟ على القبول، قبول، على الموالاة، موالاة همات أيضا، لا مو فقط تقول قبلت غدا، لا موالاة بعد لحظة، عربية عربية، لازم ننظر إلى شرائط اللي أخذها العرف أو الشرع بنظر الاعتبار، واضح لو لا؟ قال نعم تحقق القبول شرط للانتقال في الخارج لا في نظر الناقل. في نظر الناقل ماذا؟ لا ينفك، إذ لا ينفك، هاي إذ لا ينفك تعليل علما إلى هذا النفي، لا في، لا في، ليش لا في نظر الناقل؟ لا ينفك في نظر الناقل التأثير عن الأثر، واضح لو لا؟ لأنه ليس شرطا، القبول ليس شرطا للانتقال في نظره، لأنه هو يرى أن منه قد صدر الناقل، والناقل مؤثر في نظره في تحقق الانتقال، فعل ومعلول كأنه في نظره، واضح؟ فالبيع وما يساويه من قبيل الإيجاب والوجوب لا الكسر والانكسار. البيع وإخوان البيع زين ما يساويه معنى التمليك الكذا، هذا علاقته مو علاقة الكسر والانكسار اللي هو شنو مثلا اللي مثلا من الأمور الواقعية إذا تحقق الانكسار شنو بعد ما أكو بنظرك يتحقق الانكسار؟ بنظري ما يتحقق الانكسار. كسر إذا أكو هذا أمور واقعية لابد أن يتحقق الانكسار. شنو على بحسب جميع الأنظار. أما الوجوب والإيجاب لا يختلف، لأنه قد يرى الإنسان الجنو الداني يرى نفسه عاليا فيأمر بشيء، وهذا مو لابد أن يتحقق بنظره، لابد أن يتحقق الوجوب من إيجابه. لكنه بنظرك الشريف لما نشوفه تقول له وينك ما أشوفك، لا ترى تحقق الوجوب. يختلف باختلاف ليش؟ لأن من الأمور الاعتبارية، من الأمور الاعتبارية إن أنا يختلف باختلاف الأنظار. أعيد الفرق بين الكسر والانكسار والإيجاب والوجوب؟ واضح. ذاك مرتبط بالأمور التكوينية، هذا مرتبط بالأمور فذاك لا يختلف. ما دام مرتبط بالأمور الواقعية لا يختلف باختلاف الأنظار. كل الأنظار ترى تحقق الانكسار فيما لو تحقق الكسر، بينما الوجوب الإيجاب والوجوب لا يختلف باختلاف الأنظار. فربما يكون هناك نظر يرى أنه لا يترتب هذا الأثر الخاص إلا بانضمام شيء، بينما النظر الآخر يرى ترتب ذلك الأثر الخاص ولم ينضم. السهنان أيضا في نظر الناقل يرى ترتب الأثر وهو الانتقال، في نظر الشرع ربما يقيد الشرع أو العرف يقيد بشرط آخر وهو تعقب القبول، لا يرى تحقق الانتقال. المطلب واضح أو لا؟ أطبق؟ شنو مقصودكم؟ وضح مقصودكم. الشيخ المصنف أنه يريد أن يقول أن البيع المصنف أو من قارب ردا على لم يريد أن يقول أن البيع متوقف على الموجب فقط، فقط في نظر الناقل. يعني الأثر الشرعي، يعني هو ما جاي يقول نعم تحقق القبول شرط للانتقال في الخارج. الثنين جاي يجيب الشيخ الأنصاري، فإذا مقصودك هذا خب لا بأس، إذا مقصودك كذا قال نعم تحقق القبول شرط للانتقال في الخارج، هذا مو تعريف البيع. أنت تتعرفين البيع الشرعي لو تتعرفين البيع لفظ البيع، مو احنا مو بصدد خو تعريف الحقائق شرعية يعني، وهذا يلزم منه وجود حقيقة شرعية للبيع. خو بعيد أن تقول بأنه للبيع حقيقة شرعية ها؟ عند العرف، فتعريف للبيع العرفي لو اللغوي احنا سمون ريد المعرفة فالبيع البيع غير العرفي شنو؟ توافقنا عليه؟ أقول بيع غير العرفي توافقنا عليه؟ لا يعني تعريف البيع هاي في العرف. الآن البيع البيع كمعنى كمعنى لغوي. فاللغة إذا تفتح كتاب اللغة مو الاستعمال العرفي. لا المعنى هذا العرف استعمله في معنى اللغوي أو استعمله في معنى آخر صار منقول عنده أو صار حقيقة أخرى ما علينا. لا يرونه متقوم بطرفه. نعم تحقق القبول شرط للانتقال في الخارج لا في نظر الناقل، إذ لا في نظر الناقل إذ لا ينفك التأثير عن الأثر في نظر الناقل. فالبيع وما يساويه معنى من قبيل الإيجاب والوجوب لا الكسر والانكسار كما تخيله بعض. فتأمل ومنه يظهر من هذا اللي ذكرناه أنه ليس القبول شرطا، تعقب القبول ليس شرطا في تحقق النقل والانتقال في نظر الناقل، بل هو شرط في تحقق النقل والانتقال، ماذا عرفان؟ المهم من عدم شرطية تعقب القبول في تحقق النقل والانتقال في نظر الناقل اللي يلازم استعمال لفظ البيع، ماذا؟ في مجرد النقل، لما في نظر الناقل ليس تعقب القبول ليس شرطان، إذن المراد من البيع مجرد الإيجاب، لأن القبول ليس شرطان. زين، يظهر ضعف أخذ القيد المذكور تعقب القبول في معنى البيع المصطلح، مو المعنى اللغوي، البيع المصطلح الاصطلاحي، فضلا عن أن يجعل أحد معاني البيع. عندكم معانيها يقين؟ أي معانيها، لعله أحسن معاني البيع. فإذن المعنى المصطلح، المعنى اللغوي، كل منهما يشترك في أنه شرطية القبول ليست دخيلة في ماذا؟ تحققه. لأنه شرطية القبول إنما لا تكون ماذا؟ دخيلة في تحقق النقل والانتقال في نظر الناقل، بل دخيلة في معاني، في نظر الشارع، في نظر العرف. فإذا وإحنا ما جايين نتكلم الآن في البيع الشرعي، في البيع العرفي، لا، في البيع الاصطلاحي، في البيع اللغوي جايين نتكلم، وهذه اتضح على أنه ليس دخيلا مما ذكرناه من عدم مدخلية تعقب القبول في نظر الناقل لتحقق النقل والانتقال. هذا بالنسبة إلى المعنى الأول الذي ذكر. المعنى الثاني إش قال من قارب عصرنا؟ أنه يطلق لفظ البيع ويراد به الانتقال، اللي يعني أثر المترتب من الإيجاب والقبول، اللي أشكلنا وقلنا بأنه الانتقال ليس أثرا للإيجاب والقبول، بل هو أثر للإيجاب فقط، إلا أن يراد الانتقال في نظر الشارع، أي هذا متوقف على القبول أيضا. خب، هذا المعنى استعمال لفظ البيع في الانتقال، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول على أنه والله شو قلبنا المنجد وغير المنجد، إذا المنجد من كلمات اللغوي من كتب اللغة والصحاح والمصباح وأقرب المواقع، كل هذه قلبناها، ما شفنا البيع يذكر له معنى. شنو يا معنى؟ الانتقال. هذا أبو المبسوط الشيخ الأنصاري والشيخ الطوسي وجماعة ذكروا أن البيع يطلق ويراد به الانتقال. هسه البعض قد يحاول توجيه هذا الإطلاق، يقول وقيل صاحب المقابس هذا وجه، يحاول توجيهه، يقول البيع اللي يعرف بال انتقال يطلق ويراد به الانتقال، هذا هو الانتقال. أقول لك شنو إذا تريد تقيس للناقل، الناقل فعل فاعل خلي نقول، والانتقال شنو؟ مفعول. خليك نقول نتيجة لأنه يحصل. هسه هذا تعريف البيع بالانتقال، أما تلوحظ مو البيع المبيعية النتيجة، المبيعية اللي هي مصدر مين؟ مصدر ل مو اسم الفاعل، اسم المفعول، او قل الفعل مبني للمفعول للمجهول، بيع بيع مبيع. مو البيعية، باع البيعية، البيع مبيعية. بلي لا، مو شيخ الطوسي ذكر هذا وفي أمان الله، لا عرف يعد لغة ما موجود باللغة. اي مو شيخ الطوسي واثنين طوسي قد يقول الشيخ الانصاري يقول بشكل ما انا دسفوري مثلا هو ماجن طوسي خراساني. على كل حال مو واحد اثنين ثلاثة أربعة هذا ما يشكل عرف. أي وخصوصا ترى الشيخ الطوسي عظيم الجماعة إذا كانوا متأخرين عنا قد متأثرين به يعني ما أكو شلون ابن إدريس حمل حملة شعواء على من تابعه وسماهم المقلد هم مجتهدين سماهم مقلد لشدة تأثرهم بالشيخ الطوسي ما تخطوا رأي الشيخ الطوسي ما جرأة ما كانت مثلا عندهم إلى أن يجوا ابن إدريس وهو بقوة قام يخالف على كل حال. وقد يوجه بأن المراد بالبيع المحدود المعرف بمن بالانتقال بقى. يراد منه شنو المراد بالبيع المصدر من مو المبني للمفعول مبني مو مبني للفاعل مبني للمفعول أعني المبيعية لأن المبيعية عبارة أخرى عن نتيجة بشكل المقتولية المضروبية نتيجة الضرب نتيجة القتل نتيجة البيع هي الانتقام واضح لو لا وهو تكلف حسن طبيعي الانتقال بعوض ما أدري لا تسميها بدعة بتجيب لغتين وأما يقول على أنه فرد التوجيه حلو بعض الأوقات قد لا يكون الجواب صحيحا لكن شنو ينبع عن دقة الشخص جميل فرد شيء جميل حتى لو مو صحيح جميل. وأما البيع بمعنى العقد هذا المعنى الأخير الذي ذكره الشهيد الثاني رحمة الله عليه ذكر بأن إطلاق البيع على العقد مو أطلق البيع على الإيجاب هذا المعنى أطلق البيع على الإيجاب بشرط التعقب هذا المعنى الأول أطلق البيع على الانتقال أطلق البيع على العقد المركب من الإيجاب والقبول. الشهيد الثاني ذكر بأنه العلاقة علاقة السببية الشيخ الأنصاري يريد شنو يوجه هذا لأن ظاهر هذا مورد للإشكال علاقة السببية كيف لأنه علاقة السببية متى تصح فيما لو أطلق المسبب وأريد السبب واضح خب هنا العقد ليس هو السبب للبيع جزء العقد سبب للبيع وهو الإيجاب بنظر الشيخ الأنصاري نظر الشيخ الأنصاري البيع بمن يتحقق بالإيجاب والقبول ولا بالإيجاب بالإيجاب لأنه عرف قال إنشاء التمليك هذا فعل الموجب فقط القبول ليس شرطا ليس جزءا ليس فهذا راح يسبب فرد مشكلة وهي أنه كلام الشهيد الثاني مو تام لأن الشهيد الثاني جاء بعلاقة السببية علاقة السببية تتم فيما لو أطلق المسبب على السبب البيع أطلق على سببه في نظر الشيخ الأنصاري السبب للبيع ياهو ليس هو العقد المركب من الإيجاب والقبول بل فقط الإيجاب فراح يكون كلام الشهيد الثاني تام لو مو تام مو تام مخدوش مو كيلو لا فراد يوضح قال والظاهر أنه أراد من الأثار أراد من المسبب ياهو البيع المثمر البيع المثمر عن في نظر الشارع ياهو مو التمليك فقط تمليك وقبول فراح يصير شنو البيع المثمر يطلق على العقد لأنه هو ذاك العقد هو الذي يثمر ليس الإيجاب فقط واضح المطلب قال وأما البيع بمعنى العقد فقد صرح الشهيد الثاني رحمه الله بأن إطلاقه عليه مجاز لعلاقة السببية وهذه قلنا مخدوشة بظاهرها. الشيخ يريد يوجه قال والظاهر أن المسبب اللي أراد استعماله في السبب في العقد هو الأثر الحاصل في نظر الشرع، مو الأثر الحاصل في نظر الناقل. الأثر الحاصل في نظر الناقل يكفيه فيه شنو؟ الإيجاب فقط، بعد ما يطلق على العقد فراح يصير خدشة. أما إذا أريد لا الانتقال الشرعي في نظر الشارع، في نظر الشارع يتوقف على القبول. سبب النقل، سبب الانتقال الشرعي، سبب الانتقال في نظر الناقل ياهو، سبب الانتقال في نظر الشارع المركب من الاثنين. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.